قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا: لولا الله وفلان. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند المثل والشبيه والمثيل والنظير، ومعنى أن يجعل لله ندا أن يصرف حق الله لغيره. والآية جاءت في أول البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ختمها بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لما خلقكم من عدم ورزقكم ومن عليكم، فكيف تضيفون النعم لغيره؟ كيف تجعلون أندادا غيره؟ والأنداد هنا نوعان: إما بالشرك الأكبر بأن تصرف العبادة لغير الله، أو بالشرك في الألفاظ بأن تنسب الخير لله ولغيره من غير أن تقصد ذلك. ومن صوره: لولا الله وفلان، لولا كليبة فلان لسرقنا اللصوص، أنا بالله وبك، أنا داخل على الله وعليك. يقول الأعراب: عندنا أنا في وجه الله وجهك. إذا سوى بين الله وبين المخلوق بالواو وقع في الشرك في الألفاظ. والأصل فيه أنه شرك أصغر، فإن قصد تعظيم المخلوق تعظيم العبادة انتقل إلى الأكبر. ومنه الحلف بغير الله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والنبي وحياة النبي وسيدي وأبي ورأس أبوي وذمتي بذمتي بذمتك بالأمانة، كل هذا حلف بغير الله، توكيد للأمر بغير الله، وهذا شرك في الألفاظ. فإن عظم هذا المشرك به تعظيم عبادة صار شرك في العبادة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله إيش؟ كاذبا. هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. الفرق بين اليمين الغموس وغيرها أن اليمين الغموس إيش؟ يحلف وهو يدري أنه كاذب على أمر مضى، وسميت بالغموس لأنها توعد أنها تغمس صاحبها في النار. يقول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا، يعني يمينا غموسا، أحب إلي من أن أحلف بغيره ولو كنت صادقا. لأن الحلف بالله كاذبا يمينا غموس كبيرة من الكبائر، والحلف بغير الله ولو كان صادقا هذا شرك، وهو أعظم من جنس الكبائر مما دون الشرك. ولهذا عظم أمر الحلف بغير الله. فلهذا جاء في حديث حذيفة: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لأنه لا يجوز أن يسوى بين الخالق والمخلوق أبدا، بل هذا الأمر استدركه على النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين يهودي، فإن يهوديا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنكم تشركون. قال: ما هو ما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال النبي: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده. وقبل الملاحظة والانتقاد ولو كان من أخبث وأعند عباد الله وهم اليهود صلى الله عليه وسلم. هذا في أول الأمر، ثم جاز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان لما أمن على التوحيد وأمن اللبس في هذه المسألة. ولهذا إبراهيم النخعي من النخعيين أصحاب ابن مسعود قال: كانوا يكرهون أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، يكرهون يعني يحرمون، لأنه جمع بين الله وبين المخلوق بالاستعاذة، وأجاز أنا أعوذ بالله ثم بك. ومثله لولا الله وفلان، فإنه يقول لولا الله ثم فلان، أي لا تسوي بين الله وبين خلقه، فإن سويت فإنك جعلت هذا المسوى ندا، إما ظاهرا باللفظ أو ظاهرا وباطنا في اللفظ والمعتقد. فإن كان في اللفظ دون المعتقد فهذا شرك أصغر في الألفاظ، وإن كان في المعتقد فهذا شرك أكبر. نعم شيخ، قد يلتبس على البعض في قول أعوذ بالله ثم بك، نعم، أنه هذا فيما يقدر عليه البشر. هذا ما في التباس إذا قال أعوذ بالله ثم بك في ما يقدر عليه، يعني بعضهم قد، لأنه إذا استعاذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، حتى هذه ما يجوز أن يقول ثم بالمخلوق. أي نعم. أي نعم.